بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أرحب بكم أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، ونحن في هذا الهزيع من الليل مع كتاب الله سبحانه وتعالى نقدم تفسير آيات من سورة النساء مع أخوي الفاضلين الدكتور محمد خضيري والدكتور عبد الرحمن الشهري. وقبل أن نبتدئ بتفسير هذه الآيات لعلنا نستمع للآيات ثم نبتدئ بتفسيرها. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا؟ انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ أولئك الذين لعنهم الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا؟ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. بعد أن استمعنا إلى هذه الآيات الكريمة ننتقل إلى تفسيرها، وكان قد بقي عندنا في الآية السابقة شيء يتعلق بهذه الثمرة. نعم، اللي هي التمرة. نعم، التمرة، وهي قوله سبحانه وتعالى ولا يظلمون فتيلا. فتيلا، فلعلنا نستمع من دكتور محمد نهاية هذا المقطع على ونحن نجهز الفتيل من هذه الثمرة. تفضل يا شيخ محمد. طيب، طبعا نذكر بمعنى الآية أولا. نعم. وهي قول الله عز وجل ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم. طبعا هذا استفهام للتقرير. نعم. يعني أرأيت هؤلاء الذين يزكون أنفسهم أي يمدحونها ويثنون عليها. وهذا كان من خصال اليهود فإنهم يعني كانوا استنكارا لفعلهم نعم. فهؤلاء اليهود كانوا يزكون أنفسهم ويدعون أنهم أهل الكتاب وأن نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام وأنه أفضل من جاء بعده إلى آخر ما كانوا يقولونه من التزكية، ولكنها لفظها عام، هي نزلت فيهم ولفظها عام، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قلنا أن التزكية هي مدح النفس والثناء عليها ويعني الإدمان على ذلك بحيث يجعل الإنسان هذه الطريقة طبيعة له وسجية. ثم قال بل الله يزكي من يشاء. التزكية والمدح الحقيقي إنما هو من عند الله جل وعلا، فلا عبرة بما يفعله الإنسان مع نفسه عندما يزكيها، بل العبرة الحقيقية والفرح الحقيقي عندما يزكيك الله ويمدحك ويثني عليك أو يثني عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. قال بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلة، يعني لن ينقصوا من عملهم شيئا. ولما أراد أن يبين أن الله سبحانه وتعالى سيحسب عليهم جميع أعمالهم بيّن أن أعمالهم جميعها مرصودة وأنهم لن ينقصوا منها شيئا ولو قل ذلك الشيء. ثم قال ولا يظلمون فتيلة، أشار إلى الفتيل لأن الفتيل شيء معروف عند العرب في قلته. أي نعم. وما هو؟ قيل إن الفتيل هو ما يحصل من فتر اليد، إذا فتر الإنسان يده أو عرك جسمه خرج شيء ينفتل بين أصبعيه أو في جسمه، فهو لقلته سمي فتيلا. وقيل وهو أظهر وأكثر استعمالا، الفتيل هو ذلك الخط الذي يكون في بطن النواة. نعم، لعل المصور يخرج لنا. طبعا هذه النواة. اي نعم، نواة التمرة. نعم، هذا ظهرها. نواة التمرة. نعم نعم، نواة التمرة، وهذا بطنها، بطنها الذي فيه الشق. نعم، وعلى الشق يكون الفتيل. اي هو هذا. نعم. اي نعم، يعني على الشق هذا يكون الفتيل. إذن ما دمت جئت بالنواة يا دكتور مساعد، نعم، نقول هذا هو الفتيل. هذا هو الفتيل، وما يكون من قشر فوق هذه النواة هو القطمير. هو القطمير، وهو مثل العباءة. أي نعم، أنا قشرة خفيفة بيضاء. نعم. أي نعم، قشرة تكون يعني قد لبست هذه النواة وحاطت بها. أي نعم. نعم، هي الآن تخرج، لكن طبعا هذه ما شاء الله حديثة فهي أيوة. أي نعم، هذه مثل البشت على الإنسان. الإنسان نعم. وهذا القطمير. هذا القطمير. وبقي عندنا واحد. بقي عندنا واحدة وهي النقير. وهي ستأتي في الآيات القادمة. نعم. نعم. ولا يظلمون نقيرة. نعم. أي نعم، ما يملكون من قطمير. كل الثلاثة جاءت في سورة النساء. لا يؤتون الناس نقيرة. بتجي بعدها الآن. نعم. لا يؤتون الناس نقيرة. النقير هو نقرة تكون في ظهر النواة. حقيقة أنا أشكر لك يا دكتور مساعد أنك بيّنت هذا الأمر للناس بشكل واقعي، لأن العلم ما يرسخ في النفوس إلا إذا كان صحيح. يعني ملموسا. أما العلم الذي يكون نظريا ويلقى على الناس إلقاء قد لا ينتبهون له ولا يفطنون له. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على مثل هذا كثيرا، يعني عليه الصلاة والسلام لما جاء له بعذق من التمر. نعم، ألغز بالنخلة. نعم، قال ما شجرة كالمؤمن لا يتحات ورقها. نعم، فخاض الناس في شجر البراري. نعم، قال ابن عمر فوقع في نفسي أنها النخلة فسكت تهيبا. نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها النخلة. فلما قال لأبيه عمر بعد قال كان وددت لو أنك قلتها صحيح. الدنيا وما فيها. طيب لما قال ولا يظلمون فتيلة، وكما ذكرتم إشارة إلى أنه وإن قل فإن الله سبحانه وتعالى لا ينقص، وقد سبق إن الله لا يظلم مثقال ذرة. طيب قال انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. وسبق عندنا معنى هذه الآية، فإن كان عند دكتور عبد الرحمن تعليق عليها. طبعا قبل ذلك في قوله سبحانه وتعالى ولا يظلمون فتيلا، يعني لا ينقصون من حقهم مقدار فتيل. تلاحظون أنه قال إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وقال في آية أخرى وإن تكو مثقال حبة من خردل أتينا بها، وقال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. في كل هذه الآيات لما تجمعها إشارة إلى أن ليس المقصود هذا الجسم هذا اللي ذكرته للفتيل ولا القطمير ولا النقير بذاته، لا، وإنما المقصود نفي مطلق الظلم عن الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يمكن أن يظلم الله أحدا شيئا مقدارهم. ولذلك قالوا لا يظلمون شيئا، وهذه أبلغ في كل الدلالات في التعميم. قال أنت سألت دكتور مساعد عن ماذا تقول ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم، لا الذين أوتوا لا انظر كيف يفترون على الله الكذب. أي نعم، وكفى به إثما مبينا. طبعا اليهود والسياق يتحدث عنهم فيه إشارة أن اليهود كانوا أهل بجاحة، نعم، وكانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويتحدثون كما قال الله سبحانه وتعالى ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فيظنون أنهم يخدعون بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى كان يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أخلاقياتهم الفاسدة هذه، ويستعجب ويعجب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الجرأة، من هذه الجرأة التي يعني يفعلها اليهود في مثل هذه المواقف، فيقول انظر كيف يفترون على الله الكذب. فقال انظر كيف يفترون على الله الكذب، وهذا نعود إلى الكلام الذي حدث قلناه مرارا أن هذه أخلاق اليهود، فأنه قال ما قال انظر إلى انظر كيف افتروا على الله الكذب، وإنما قال انظر كيف يفترون على الله الكذب، وهذا فيه معنى التجدد. نعم معنى التجدد، لا وفيه أيضا توجيه للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين من بعده إلى دراسة أخلاق اليهود وطرقهم في الكذب وفي التزوير وفي التدليس وما أكثرها. نعم في زمانه قال يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا، وهذه الآية الحقيقة فيها تعظيم شأن الكذب. نعم مطلقا، ولكنه إذا كان على الله فهو أشد جرما. نعم بلا شك، بمعنى أن يقولوا أن الله قال كذا وهو لم يقل كذا، صح؟ نعم. ويقولون هذا حلال وهذا حرام وهم أيضا كاذبون، صحيح. ويقولون هذا من الكتاب وما هو من الكتاب، نعم. أليس كذلك؟ بلى. ففيه أيضا تبشيع لأمر الكذب وتحذير من خلق الكذب مطلقا يعني. ومما يؤكد هذا أو يؤكد هذا المعنى في هذه الآية قال الله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال العلماء إن هذه الآية جاءت بهذه المحرمات على وجه الترتيب، بدأ بالأدنى إلى الأعلى والأشد، فجعل أعلاها القول على الله بغير علم. فإن قيل القول على الله بغير علم أشد من الشرك، قيل نعم. لماذا؟ لأن الشرك جزء منه. أي نعم، لأن الشرك فرع عن القول على الله بغير علم. أنت إذا أشركت، نسأل الله العافية والسلامة، ما أشركت إلا لأنك يعني ادعيت لهذا الذي أشركته مع الله أن له حقا، نعم. أي نعم، في الألوهية، وذكرت له نصيبا منها. جميل. طيب في قول نعم تفضل أبو علي، في قوله وكفى به إثما مبينا، الافتراء، أي كفى بهذا الكذب والافتراء، نعم، إثما مبينا. وصفه بأنه مبين، بمعنى إيش؟ ظاهر واضح، ظاهر واضح، لا يحتاج إلى من يوضحه. يعني كونك تدعي لله الشريك فهذا هو في ذاته دال على أنه خطأ محض وأنه باطل بلا ريب. نعم. ولهذا وصفه بماذا؟ بأنه مبين. بأنه مبين. نعم. والعقل يدل على انتفائه، هذا هو الأصل. ولكن كم ضلت عقول بدعوى المشاركة. ولهذا مثلا لاحظ لو قرأت في تاريخ اليونان وآلهة اليونان والأساطير، يعني أساطير اليونان في آلهتهم، ستجد سبحان الله أنهم جعلوا الإله بمنزلة الإنسان، وجعلوا بين هذه الآلهة صراعا كما يكون بين الناس. فإذا هل يتصور أن يكون أكثر من إله؟ إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. نعم. في قوله انظر كيف يفترون على الله الكذب، الحقيقة اليهود ذكرت أكاذيبهم يعني كأنها بشكل استقصائي، خصوصا في الدعاوى. نعم. لما قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، ولم يذكرها الله عز وجل ويتركها، بل يرد عليها، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. لما قالوا في سورة الجمعة وإيش نحن أولياء إيش الآية أبو عبد الله، فتمنوا الموت، أي نعم، اللي قوله قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم، إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت. شوف اختبرهم، نعم، يعني أنتم زعمتم أنكم أولياء لله ما تركهم، طيب تمنوا الموت إن كنتم صادقين. قال الله ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. أخبر عنهم أنهم لا يمكن يتمنوا الموت لأنهم كاذبون في دعواهم، ولو تمنوا الموت لماتوا. سبحان الله. ولعلمهم بأنهم كاذبون فإنهم لم يقدموا ولا خطوة واحدة إلى اليوم، إلى اليوم، سبحان الله، لعلمهم بأنهم كذبوا في دعواهم. نعم جميل. طيب في قوله ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، نعم، أيضا رجعنا مرة أخرى إلى أهل الكتاب صراحة. نعم. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. نعم. طبعا هذه الآية كما نعلم نزلت في حيي بن أخطب أو في كعب بن أشرف، أو كعب بن أشرف لما نعم. ذهب إلى مكة، نعم، يجيش الجيوش على النبي صلى الله عليه وسلم، فكفار مكة، وأنا أتعجب حقيقة، لكن نذكر القصة وبعدين نذكر تعجب منها، كفار مكة يسألون كعب بن أشرف يعني من، يعني من هو الذي على الصواب، نحن أم محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم. فيأتي هذا الكاذب الأفاك فيقول بل أنتم، أنتم أهل بيت الله وأنتم أهل حرمه وأنتم خصكم الله بكرامتي وشاء، من هذا الكلام المعسول. وأنا يعني أحس أن كفار مكة يعلمون أنه كاذب، وهو يعلم أنهم يعلمون أنه كاذب، لكن كل واحد منهم ينافق الآخر، ينافق الآخر، وجحدوا بها واستيقنة أنفسهم، ظلم أنه علوة، لأن هؤلاء خصوصا كفار مكة الملأ خرج منهم محمد صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون أنه نبي. ونعلم حال أبي جهل، طبعا هو قتل في غزوة بدر ليس موجودا، ولكن من جاء بعده كانوا يعلمون بأنه نبي ولكنهم حاربوا. فتتعجب من هذه النفسية وهذا التواطؤ على الكذب عجيب في حال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الملأ من قريش ومن طبعا كعب بن أشرف ومن جاء معه من اليهود. طيب ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، يعني جعل من أوصافهم أكبر أوصافهم الإيمان بالجبت والطاغوت، فما هما الجبت والطاغوت دكتور عبد الرحمن؟ المقصود هنا بالجبت كل ما يعبد من دون الله. نعم. أي نعم. فالله سبحانه وتعالى يعني يعجب من شأن هؤلاء الكفار اليهود الذين يؤمنون بهذه الأصنام ويعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى ويشركون به، وفي نفس الوقت يشهدون شهادة زور وكذب لهؤلاء المشركين الذين يعبدون الأصنام بأنكم أنتم على الهدى وأنتم على الحق، وأما محمد وأتباعه من المسلمين فإنهم على الباطل، في إشارة إلى كما تفضلت كعب بن الأشرف الذي شهد هذه الشهادة الباطلة، قال هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا طريقة. طيب أبو عبد الله في الطاغوت هو مأخوذ من الطغيان، نعم، وكأن الجبت هو من عبد من دون الله وهو غير راضي إما لعدم قدرته يعني مثل الأصنام كما ذكرت، والطاغوت هو من يعني من من من من دعا نفسه أو تسلط على الآخرين حتى وصل إلى الناس عبدوه بسبب طغيانه، يعني مأخوذ من الطغيان، نعم، من الطغيان. وعموما هي محصلة الأمر أنهم كل معبود يعني من سواه، نعم، وعبدوا من دون الله. إذا قلنا إنها في كعب بن الأشراف كيف يوصف بأنه يؤمن بالجبت والطاغوت وهو من أهل الكتاب؟ من اليهود. نحن نعلم أهل الكتاب الأصل فيهم ما هو؟ هو الإيمان بالله، وإن كانوا قالوا أو قال بعضهم عزير ابن الله. فما معنى وصفهم بهذا الوصف؟ طبعا ذكر الدكتور عبد الرحمن في حلقة سابقة قول الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، فاليهود يؤمنون بالله لكنهم يؤمنون مع ذلك بأشياء أخرى تناقض إيمانهم بالله. فإيمانهم مثلا بأن عزير ابن الله هذا طغيان، لا شك. أي نعم. إيمانهم بالسحر واعتمادهم عليه، والسحر قد ذكر في تفسير الجبت. نعم. كما ذكرت أيضا الكهانة في تفسير الجبت. نعم. كل ذلك يدل على أنهم كانوا يعملون هذه الأعمال ويقومون بها ويصدقونها ويتزينون أيضا بها، يدعون أنهم علماء بها. السحر لا زال موجود في اليهود. نعم. بل الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم لبيد بن الأعصم اليهودي. نعم. أي نعم. فهم يؤمنون بهذه الأشياء، وإيمانهم بها يناقض ما جاءهم في الكتاب. ولذلك جاءت الصورة فيها شيء من التعجيب، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، كيف يتم هذا؟ هذا مناقض لما أنزل الله سبحانه وتعالى. كيف تؤمن بالسحر وتؤمن بالكهانة وتتخذهما أسلوبا ودينا وهي محرمة عليك، وكذلك الطاغوت؟ أي نعم. أنا عندي وجه آخر. نعم. وهو أنهم لما كعب بن الأشرف لما صحح عبادة كفار مكة، نعم، صار كمن أمن بها. نعم. ولهذا يؤمنون بالجبت والطاغوت، يعني منهم بعبادة الأصنام التي كانت تعبدها أو يعبدها كفار مكة، لما صحح دينهم كأنه صار إيش؟ منهم. منهم يعني، صحيح. فكانوا قالوا منهم بالجبت والطاغوت، ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أي طريقة. طيب، وهذا من وهذا من التضليل العظيم جدا. أي نعم. كيف يقال للكفار إن هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ يعني هذا يدلك على أن اليهود يمارسون التضليل في العالم، بمعنى أنهم يزيفون الحقائق، فيأتون لمن أشرك ويجعلونه خيرا ممن آمن، وعندهم الدلالة والبينة على أن المؤمن على حق وبينة. جميل. ولكن ممارسة التضليل تبقى يعني من خصال هؤلاء اليهود. نعم، صفة ثابتة فيه. والآن يا دكتور عبد الرحمن، نلاحظ يعني في الإعلام العربي، الإعلام العربي يمارس هذا الدور في التضليل، يعني عندما يزيف الحقائق وينشر أمور غير صحيحة مثلا عن العلماء والمشايخ، عن الدين الإسلامي، عن المجتمعات المسلمة، ويحاول أن يبين أن الغربيين خير منا، وأنهم اهتدوا إلى الأشياء، وأنهم وصلوا إلى الحقائق، وأنهم أفضل من الأمة الإسلامية. هذا لون من ألوان التضليل. أين؟ أين؟ لاحظوا يعني القسوة في جزاء هؤلاء في الآيات حتى التي تقدمت، في قوله سبحانه وتعالى: ولكن لعنهم الله بكفرهم. نعم. فلا يؤمنون إلا قليل. أعوذ بالله. هنا يعني قال تشعر أن جلدك يقشعر عندما تسمع اللعن. ولا انظر ثم يقول هنا في آخر الآية قال: أولئك الذين لعنهم الله. الله، يعني تشوف تكرار. ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. الله، أعوذ بالله، يعني تشعر أن هذا يعني عقوبة في غاية القسوة. نسأل الله العافية. ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. واللعن في اللغة هو الطرد والإبعاد، يقال للرجل لعين بمعنى أنه بعيد. نعم. بعيد، مطرود، مبعد. ثم جاء اللعن في القرآن الكريم، المقصود به الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. أولئك الذين لعنهم الله ملعونين أينما ثقفوا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد. أعوذ بالله. لاحظوا هنا جاء بالإظهار في مقام الإضمار، قال: أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله، ولم يقول ومن يلعنه، فلن تجد. لتربية المهابة و ذكر أن الموقف خطير جدا. نعم. الذي يلعنه هنا من هو؟ الله. الله. إذن ألا يخشى هذا الملعون من أن يعني لا يبقى له مجال للرحمة أبدا؟ الله. ولا تدركه هذه الرحمة حتى وإن بانت له الحقائق وقامت له الحجج واتضح له الحق، لا يمكن أن ينصاع له. هذا كله أثر من أثار لعنة الله التي أدركته. نسأل الله العافية والسلام. طيب، في قوله فلن تجد له نصيرا. نعم. يعني هذه الخاتمة تتناسب مع قوله ومن يلعن الله. نعم. يعني إذا كان الذي لعنه هو الله، فمن أين يأتيه النصير؟ أبدا. يعني فلا نصير له. وهذا يؤيد الآيات التي وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا في حق المؤمنين. وهنا قال ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. نصيرا، نعم. ولاحظ هنا يعني استعمل الضمير في مكانه، قال ومن يلعن الله أظهر في مقام الإضمار، فلن تجد له نصيرا. لماذا لن تجد له نصيرا؟ لماذا أضمر هنا؟ إهمالا له، لهوانه. نعم، لهوانه. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. شوف لي بيان إيش التعظيم. نعم. والتفخيم. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ولم يقل فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. جميل. من باب التحقير والتقليل من شأنه. جميل. وهذا المقام هو المراد، مقام التحقير. نعم. طيب. جميل. أم لهم نصيب من الملك؟ نعم. فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. نقيرا. أي نعم شيخ محمد عبد الرحمن. طبعا يشير الله سبحانه وتعالى إلى بخل هؤلاء اليهود، كما قال في الآية: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، وأنه خلق من أخلاق اليهود. فيقول هنا: أم لهؤلاء اليهود نصيب من الملك؟ كيف لو كان لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، يعني بخلا منهم وشحا. طيب أم تأتي بمعنى بل ألهم؟ هذا يعني وارد واضح، بل ألهم حظ، هذا تفسيرهم يفسرون هنا، لكن الآية واضحة سياقها طبعا. لا. يعني أن الله سبحانه وتعالى يشير إلى بخل اليهود وحرصهم دائما على الاحتكار وعلى البخل بما أتاهم الله سبحانه وتعالى من فضله، سواء كان ما أوتوه من المال أو من الملك أو من العلم، فكلها مما يبخل به اليهود. هنا قال: فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، بخلا منهم. والنقير أنتم شرحتموه قبل قليل، وهو هذه النقرة الصغيرة في قفا النواة، نواة التمر، فيها نقرة كأنها نقرة برأس دبوس. نعم. هذه هي النقير. نعم. فالمقصود لا يؤتون الناس نقيرا، لا يؤتون الناس شيئا منه. نعم. يعني لبخلهم وشدة يعني. طيب لو احنا يعني. هل الآية تشير إلى ما قبلها من حكمهم للكفار على المسلمين؟ على المسلمين. في قولهم يعني هؤلاء أهدى من الذين آمنوا. أي وليس من باب التفسير. أين. هذا واحد يظهر مما يدخل، يعني هي تعقيب على ذلك الموقف بأنهم لا يمكن أن يقروا لأحد بفضل. أي نعم. أي نعم. ولا يحكموا بالعدل. أي نعم. ولو كان عندهم الملك ما آتوا أحدا منه شيئا، لكن الله كتب عليهم الذل. لاحظ معي. جميل. فتاريخهم منذ أن كتب الله في رقابهم الذل. نعم. هم دائما مشتتون في الأرض، لا ملك لهم ولا دولة تجمعهم إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وهذا استثناء في التاريخ، يعني مثل ما حصل لهم الآن من دولة هي الآن كيان منبوذ. هي حبل الناس الآن. لهم حبل الناس لهم أمريكا وأوروبا. نعم. طيب قال: نعم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ لاحظ لما جاء إلى الحسد عبر عنه بالصيغة إيش؟ المضارع. نعم، الفعلية. نعم. يبين أن الحسد هذا مستمر معهم ولا ينفكون عنه، كل ما جاءت قضية أو جاءت منقبة للمسلمين فإن الحسد يتجدد لهم، ويحاولون أن يظهروا أو يبرزوا هذا الحسد في كل المواطن، يعني يظهر منهم. نعم. جميل. طيب من المقصود بالناس هنا؟ طبعا اليهود يحسدون غيرهم، يعني اليهود لا يعترفون بغيرهم. نعم. يعني كل من كان غير يهودي فهو في اللائحة السوداء عند اليهود، الجويم، ويسمونهم الجويم. نعم. نعم. يعني غير اليهود. ويبدو لي أنهم في قولهم ليس علينا في الأميين سبيل، هؤلاء الأميين هم غير اليهود. نعم. من العرب وغيرهم. نعم. فاليهودي يتعامل مع غير اليهودي بشكل مختلف تماما عن تعامله مع اليهودي، يفعل ما يشاء مع غير اليهودي، أما مع اليهودي لابد أن يلتزم بالقوانين وبالشرائع. وهذا موجود في بالمناسبة، يعني يظن بعض الناس أن هذه التعاليم أو هذه الأشياء التي ذكرتها دكتور عبد الرحمن أنها مما يقوله أعداء اليهود في اليهود، هي نعم. موجودة في التلمود. في التلمود عندهم. نعم. نعم. لمن يقرأ هذا الكتاب أو اللي هي تفاسير للكتاب المقدس يجد هذه التعاليم بشكل قذر، ولذلك يعتبرون نعم. هم أكبر عنصريين في العالم، ويتهموننا بالعنصرية، ويتهموننا بالعنصرية وضد السامية والكلام الفارغ هذا. هو رمتني بداية وانسلت. نعم. هم الآن أصحاب القوة في تحكموا بك من جهة القوة وليس من جهة العلم. صح. ليس مسألة إحقاق الحق، من الحق مع من، فالمسألة القوة مع من، والقوي هو الذي يفرض. لكن أدبيا حتى أمام العالم، يعني أنهم في كتبهم هم أشد الكتب عنصرية، وإقصال الآخر، هو كتاب التلمود هذا لا شك. لكن المفسرون اتجهوا على أن الناس هنا المراد به محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يكون من العام الذي يريد به الخصوص. نعم. أم يحسدون، كان المعنى أم يحسدون محمدا على ما أتاه الله من فضله. نعم. وهذا وقع منهم بلا ريب، ما في ذلك شك، صحيح. نعم. ويدخل دخولا أوليا لا شك. نعم، أنهم يحسدون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله عنهم على ما أتاهم الله من الإقير ومن الإسلام. ولاحظ أنه قال على ما أتاهم الله من فضله، وقد أشار في الآيات السابقة قال ويكتمون ما أتاهم الله من فضله. من فضله. نعم. نعم. والله تفضل على اليهود وأعطاهم ورزقهم فكتموا الحق، وأيضا تفضل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين فحسدوهم على هذا الفضل أيضا. صحيح. فقال أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. أيضا في هذه الآية إشارة يا فضيلة الشيخ، وهو في قوله أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، كأن الذين يستحقون أن يوصفوا بأنهم ناس هم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أي جميل. لأنهم هم الذين حققوا هذه الصفة، وما سواهم فإنهم كأنهم ما هم بناس. واضح هذا؟ نعم. أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة والنبوة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صدق. طيب، حتى اليهود هم من آل إبراهيم. نعم. أليس كذلك؟ نعم. يعني ذرية إسحاق عليه الصلاة والسلام، يعقوب ابن إسحاق وأبناء يعقوب هم أبناء إسرائيل، أليس كذلك؟ نعم. والله سبحانه وتعالى لم يمتن عليهم بما صنعه بإسماعيل هنا، فلم يقل فقد آتينا آل إسماعيل الكتاب والحكم والنبوة، وإنما قال آتينا آل إبراهيم الذين هم أنتم تدخلون في دخول أوليا. نعم. ولذلك جاء في الآية التي بعدها فقال فمنهم من آمن به وهم محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام ومن سبقهم إلى الإيمان، ومنهم من صد عنه من أمثال هؤلاء اليهود الذين كذبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، كونه قال فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة يقرب أن يكون الناس المراد به محمد صلى أيوه. الله عليه وسلم. نعم. لأن الكلام هنا متسق وواضح متنازق مع جميل. إبراهيم والنبوة. طيب، لو سمحتم. نعم. قبل قليل دكتور عبد الرحمن ترى الآية فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكم والنبوة، طبعا هي الكتاب والحكمة، أيضا في حلقة ماضية قلنا هذه الكلمة فقد آتينا آل إبراهيم، واختلطت علينا بالتي في الأعراف. وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم الكتاب لتحسبون الكتاب وما هم الكتاب ويقولون هم من عند الله وما هم من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. نعم. جميل. فبس ننبه عليها حتى نعم. أيضا على تلك الحلقة. نعم صحيح. أيضا صدق. من سمع الآية فلينتبه. وأنا أكدت قراءته هذه. أي. نعم تصور. نعم. طيب جميل. الآن عندنا الكتاب والحكمة، قال وآتيناهم ملكا عظيما. الكتاب يعني الكتب. الكتب المنزلة من الله سبحانه وتعالى، صحف إبراهيم. التوراة. التوراة. التوراة، الإنجيل، القرآن، الزبور. الزبور كلها. الزبور هذا آل إبراهيم. نعم. ويدخل فيها بعد ذلك القرآن. القرآن نعم لا شك. العجيب أننا لا نعرف كتبا غير هذه، ولذلك هذا مصداق لقولي فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب، فكلها كانت في آل إبراهيم. نعم. فهل هذا للدلالة على أنها هي أشرف ما أنزل الله من الكتب واختصت بالذكر؟ والله هذه صعب. ما يذكر يعني نوح عليه الصلاة والسلام ما ذكر عنه. لا هو صعب، هو في فرق الآن بين أمرين، يعني ما وصل إلينا. نعم. ويعني ما لم يصل إلينا، نحن نعلم يقينا أن هناك رسل منهم من قصنا عليك ومنهم من لم نقص عليك. صح. وأن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتب لكنه لم يبين لنا جميع الكتب. أي. وهذا هو الظاهر. لكنه بين لنا أنه لم يكن هناك نبي من الأنبياء أرسل إلا وآتاه الله سبحانه وتعالى بينة. نعم لا شك. ودلالة على صدق نبوته. هذا لا شك. نعم. نعم. والغالب أن تكون هذه البينة يعني من جنس الكتب، يعني إما مثل موسى العصا و. لكن في الغالب أن يكون في كتب يعني تدل الناس. لكن قصدي أنا لما ذكرت هنا فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب، ونحن الآن لا يذكر عندنا في القرآن كتاب والحكمة أوتيت الأنبياء جميعا. لا هي ماذا لكن أقصد الكتاب الآن ما ذكر في القرآن إلا في آل إبراهيم. صح. نعم. هذا القرآن صحيح. التوراة الإنجيل الزبور كلها في آل إبراهيم. هذا صحيح السنة. والله أعلم. طيب الحكمة إذا قرنت بالكتاب فالمقصود بها سنة النبي. أي نعم. الذي معه ذلك الكتاب. أي النبوة أو النبوة. نعم. يعني هما قولان للسلف، إما أن تكون نبوة أو السنة. السنة نعم. أي نعم. حسنت. فإذا كانت السنة فهي سنة كل نبي بحسبه. أي نعم. وإذا كانت النبوة فانتهت، يعني أتاه الكتاب والنبوة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. والحكمة، الحكمة بمعنى السنة. السنة. قال بعض العلماء إن الحكمة إذا اقترنت بالكتاب فالمراد بها السنة. السنة. السنة. أما إذا خلت على الكتاب فالأمر فيها أعم أوسع. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. طيب وآتيناهم ملكا عظيما. عظيما يعني بذلك آل إبراهيم. آل إبراهيم. نعم. ولهذا آل إبراهيم يشمل من إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ملكا عظيما، ويدخل فيها طبعا سليمان وداود. لقد أوتي ملكا عظيما. كلهم صح. وهذا يشير إلى الوعد الإلهي لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. سبحان الله العظيم. لأن الله سبحانه وتعالى اختص إبراهيم بالخلة. الله. ووعده بأن يجعل من نسله أمة عظيمة. والأمة العظيمة التي وردت في نسله أمتان، أمة موسى عليه الصلاة والسلام، وهي التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة أنه يرى تلك الأمة التي قد سدت الفوق فيظن أنها أمته فيقول هذا موسى وقومه. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم وهي أعظم الأمم وأكمل الأمم وأشرف الأمم وأكثر الأمم تبع لنبيهم صلى الله عليه وسلم. فهذا الملك العظيم إذن الذي أوتيه آل إبراهيم جزء من وما أوتيه محمد وهو أعظمها. طبعا اليهود يعرفون هذا ويعرفون ما أوتيه موسى والمقدار الذي يؤتاه موسى ومن معه ومن تبعه، ويعرفون الوعد الإلهي للأمة الأخرى. والأمة الأخرى هذه مرتبطة عندهم بالبكورية، بمعنى أنه أول ولد بكر هو الذي يستلب إيش عندهم، طبعا أنه هو الذي يستلب الاصطفاء. لو رجعنا لتاريخهم سنجد أنهم لما جاءوا عند هذه المشكلة أرادوا أن يحلوها، كيف يستطيعون حلها وهم يعلمون أن إسماعيل هو إيش البكر هو. نعم صح. فحرفوا أن أدخلوا في الذبح مثلا اذبح بكرك إسحاق، يعني. ولهذا نقول من درس كتب من أراد أن يدرس كتب بني إسرائيل لابد أن يعرف مصطلحاتهم، ماذا تعني البكورية والذكورة عند بني إسرائيل. ولهذا لو قرأت أنت عندهم لما ما حصل من إسحاق وعيسو وكيف سلب إسحاق البكورية من عيسو وخلاف الذي يريدونه في هذا، طبعا على ما ورد في كتبهم، لكن أقصد في ذلك أن البكورية كانت كان لها شأن عندهم، فهم أرادوا أن يسلبوا حق الأمة العظيمة التي أخبر عن الله سبحانه وتعالى ويموت محمد بالتحريفات الكثيرة، منها هذا التحريف اذبح بكرك إسحاق، مع أنهم نعلم أن البكر من هو؟ هو إسماعيل. إسماعيل بلا ريب. مما يدل على أن هنا وقع تحريف، وإنما أدخلوا إسحاق لكي يسلبوا إيش ما يتعلق بالبكورية في نظريتهم وفي اصطلاحاتهم. جميل. طيب فإذا الآن لما أخبر الله سبحانه وتعالى بقوله وآتيناهم ملكا عظيما، ويخبر عن آل إبراهيم وأنهم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، مما حسدوا به هذا النبي الكريم هو هذا الملك العظيم الذي هو أعظم ملك أوتيه آل إبراهيم. الله. يعني أعظم ملك أوتيه آل إبراهيم هو الملك الذي جاء لمحمد صلى الله عليه وسلم. الله. ولهذا كل ما ورد في التوراة أو في أسفار بني إسرائيل بعدها عن هذا الملك العظيم وعن هذه الأمة العظيمة لا يمكن أن تنطبق إلا على محمد عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. بالمناسبة ذكر الشيخ عبد الحميد الفراهي رحمه الله في كتاب له قيم جدا اللي هو القول الصحيح في تعيين الذبيح، في تعيين الذبيح، وهو مطبوع في دار القلم، أدري طلعت عليها دكتور محمد؟ لا والله. هذا كتاب قيم جدا، تحدث فيه عن أوجه إثبات أن إسماعيل عليه الصلاة والسلام هو الذبيح من القرآن ومن السنة ومن كتب أهل الكتاب ومن العقل. فذكر مسألة مهمة جدا، قال إن مسألة تحريف من هو الذبيح في كتاب أهل في التوراة والإنجيل هي أشد المسائل التي حرص اليهود على تحريفها. عجيب. لأنهم يعلمون أن يعني إثبات أن الذبيح هو إسماعيل يلخبط عليهم كل شغلهم. هذا صحيح. نعم. ومنها هذه. ولذلك أنا يعني كنت تنبهت في جلسة مذكورة في مبينات ربما فكرت في قوله سبحانه وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات من بعد في سورة آل عمران. لماذا جاءت هذه الآية بعد قوله سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله؟ سورة البقرة. سورة البقرة. سورة البقرة. نعم. فربط الفراهي هذا الكلمة يعني هذا الموضوع بشكل رائع جدا. وقال إن الله سبحانه وتعالى ذكر قال إن الصفا والمروة من شعائر الله. الصفا والمروة مرتبطة بمن؟ بإسماعيل. بإسماعيل. وجاء بعدها إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات في إشارة لليهود. لأن هذه المسألة وهي مسألة الذبيح من أشد المسائل التي حرصوا على طمسها من كتبهم لأنها هي التي تلخبط كل الدراسات. عجيب والله. كلام رائع جدا. استنباط بديع. لا واضح ترى في كتبهم واضح جدا جدا وصف إسماعيل بأنه يعني بأن الله ينميه وأنه صحيح. يبعث له أمة عظيمة وهذا موجود عندهم لكنه كما ذكرت فكرة البكورية عندهم كانت لها أثر وما أدري هل الفراهي التفت إلى هذه أم لا. لا ما أذكر طيب. قضية البكورية طيب بعد ما انتهى من ذكر هذه الأخلاق لليهود كأنها الآن انتهت فأنا أريد الحقيقة نحصيها إن رأيتم ذلك. لو بس نكمل فمنهم من آمن بهم من صد عنها وبعدين نرجع لها. طيب يعني حتى ما أدري عن أنت الآن يعني مدير حلقة فنحن يعني والله عشان ننتهي على مقطع جيد. أحسنت إلى أحسن لو كان الحلقة القادمة كنا نعيد هذه. جميل. طيب جميل. فأعطنا أبو عبد الله في الآية طبعا هذه. الله قسم ذكر الله أن الله سبحانه وتعالى قد آتى على إبراهيم الملك والكتاب والحكم وكذا والنبوة. نعم. ثم قسم انقسم الناس إلى فريقين منهم من آمن به. نعم. وصدق بما جاء به إبراهيم ومن جاء بعده مصدقا له من الأنبياء ومنهم من كفر به كما صنع هؤلاء اليهود المكذبون للنبي صلى الله عليه وسلم. وتلاحظ أنه قال فمنهم من آمن به. ولاحظوا يا أخواني سبحان الله العظيم في القرآن الكريم قضية الإيمان والتسليم مسألة أساسية في حياة المؤمن ليس كذلك؟ صح. يا أيها الذين آمنوا آمنوا الذين آمنوا الذين يؤمنون قد أفلح المؤمنون سواء في عهد النبي أو إذا كان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأمته أو كان الحديث عن الأنبياء السابقين وأممهم كيف أن وصف الإيمان وهو معناه التسليم أليس كذلك والانقياد والطاعة لله سبحانه وتعالى صفة مدح. لاحظ قال ومنهم من صد عنه وأن الكفر هو صدود عن الحق وصد عن الباطل ويصدون عن سبيل الله. قال وكفى بجهنم سعيرا. قدم أهل الإيمان أبو شيخ محمد هل فيه ملحظ لسبب تقديم أهل الإيمان؟ لا شك أن التقديم تشريف في هذا المكان. جميل. نعم. وأنه أراد أن يكرمهم وأن يعلي قدرهم ويبين أنهم هم الأحق فقال فمنهم من آمن به خصوصا مع وضوح ذلك الحق وظهوره. جميل. وأن الدلائل قائمة عليه. ومنهم من صد عنه حتى أيضا فيها فائدة أخرى وهي حتى يصح عود الضمائر يعني لما يقول آمن به ومنهم من صد عنه يعني الإيمان أيضا. نعم. صحيح. نعم. جميل. طيب. في فائدة يعني أعرض أو لا أعرض. نعم. في فائدة يا فضيلة الشيخ في قوله سبحانه وتعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ثم أراد الله سبحانه وتعالى أن يذكر شيئا من الفضل الذي آتاه آل إبراهيم فقال فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب. نعم. والحكمة والحكمة عفوا نعم الكتاب والحكمة خلاص أنا تأدبت الآن. نعم. وآتيناهم ملكا عظيما. أي نعم. سبحان الله العظيم يا إخواني فضل الله إذا فتحه ليس له راد سبحانه وتعالى. انظر إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان مطرود طرده والده ليس كذلك فخرج على وجهه عليه الصلاة والسلام ثم انظر كيف كانت ذريته إلى اليوم هي التي آتاها الله الكتاب وقدمه. سمت. الكتاب يا أخي تخيل يا أخي كلنا ننتسب لإبراهيم. نعم كلنا ننتسب يعني أي مسلم. نعم. من أي جنس كان في النهاية ينتسب وأجمعت عليه اليهود يعتبرونه يعني يهوديا يؤمنون به والنصارى يؤمنون به والمسلمون يؤمنون به. أيها. لكن لاحظ فضل الله إذا اختص به يختص برحمته من يشاء من يشاء. يعني آتيناه الكتاب والحكمة وآتيناه ملكا عظيما الملك الملك العظيم يعني هذا ماذا وراء ذلك؟ والعجيب أن وهذا لعله يفيدنا نحن في عدم يعني تعجل النتائج. إبراهيم لما وعد هذه الوعود أيه؟ لم يرها عليه الصلاة والسلام في وقته. نعم. لقد مات عليه الصلاة والسلام وأبنائه كانوا قلة يعني لم يذكر له طبعا حسب ما عندنا إلا إسماعيل وإسحاق. اليهود يذكرون في كتبهم أبناء آخرون لكن لم يرد له إسماعيل وإسحاق. ومتى جاءوه على كبر وعلى أناء وعلى مشقة. وهذا والله إنه يحتاج إلى أن نتأمل ونتعظ ونعتبر بقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. صحيح والله صحيح. وأن الإنسان ليس مربوطا بهذه الدنيا. نحن مع الأسف ارتبطنا بهذه الدنيا ارتباطا كبيرا جدا، وإنما الإنسان ينظر إلى ما سيأتي بعد. فاعمل لكي يبقى عملك بعدك، فهو الثمرة العظيمة، وهو الذي يبقى بإذن الله فيه إيش؟ تمام الإخلاص وتمام، لأنه خلاص انقطعت أنت عن كل شيء ويأتيك من جراء عملك. فكل فضل وفضيلة في هذه الأمة فيترجع إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك ترجع إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولعلنا نقف عند هذه الآية ونبتدأ إن شاء الله مع الدكتور محمد بإذن الله في اللقاء القادم بذكر هذه الصفات التي ذكرت في بني إسرائيل. واستميح أخوي الكريمين واستميحكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدون جميعا أن نقف. فسبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.